بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في تفسير سورة الفاتحة، وصلنا إلى قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقلت فيما سبق في تفسير الآية السابقة: اهدنا الصراط المستقيم، إن الصراط هو الطريق المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. والمستقيم من الاستقامة أي الاعتدال. وبينا معنى الصراط في الدنيا ومعنى الصراط في الآخرة، ودخلنا في تفصيل كل ذلك، فلا داعي للإعادة، إنما ندخل في تحديد أكثر لهذا الصراط. هذه الآية المولى العلي القدير يتدخل في تحديد أكثر في المراد من الصراط. وقلت أنا في تفسير الصراط لم تكن المشكلة تفسير الصراط لفظيا، فتفسير الصراط لفظيا لا مشكلة فيه، في اللغة هو الطريق المعتدل الذي لا حجاج فيه. لكن ذكرت أننا نحتاج إلى تفسير المعنى، وتتذكرون نحن في التفريق بين التفسير والتأويل قلنا أن التفسير هو تفسير لله، وأن التأويل هو تفسير للمعنى. المعنى يحتاج، خب الآن عرفنا أن المعنى اللغوي للصراط هو الطريق الذي لا حجاج فيه، الصراط المستقيم، لكن ما هو المراد؟ ما هو معنى ذلك؟ ما هو تطبيق ذلك؟ هذا يحتاج إلى كلام، وتكلمنا احنا قلنا الصراط في الدنيا يختلف عن الصراط في الآخرة، والعلاقة بين الصراط في الدنيا والصراط في الآخرة علاقة عكسية. كلما سار الإنسان هنا بتعب ومعاناة سوف ينفعه ذلك في صراط الآخرة، وسوف يسير بشكل أسرع. وأن الصراط في الدنيا هو منهج أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكلما اقترب الإنسان من منهج أهل البيت سوف يكون العبور لديه سهلا في ذلك الصراط. تكلمت عن كل ذلك. الآية الكريمة التي بين أيدينا تدخل في تحديد أكثر، تذكر أبعادا ثلاثة للصراط، تتحدد الأبعاد، تحدد الأبعاد الحقيقية للصراط في تفسير المعنى. فالقرآن في هذه الآية يتكلم ويذكر حدودا ثلاثة للصراط، يذكر أبعادا ثلاثة للصراط. من خلال هذه الأبعاد الثلاثة يمكن أن نفهم معنى الصراط في مصداقه بشكل واضح ودقيق. البعد الأول: الذين أنعمت عليه، صراط الذين أنعمت عليه. البعد الثاني: غير المغضوب عليه، يعني ذلك الطريق الذي لن يكون طريقا للمغضوب عليه. البعد الثالث: ولا الضالين، بمعنى أنه أيضا ليس طريق الضالين. فيا الله اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعمت عليهم، فاهدنا لصراط الذين أنعمت عليهم، ولا تجعلنا ممن يتبع طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. فهذه أبعاد ثلاثة تتدخل في تحديد معنى الصراط. نتحدث الآن في البعد الأول والحد الأول: الذين أنعمت عليهم. أولا، النعمة في أصل اللغة هي الزيادة في دقة الشيء. نحن نقول عرفا نعمته، أي جعلته دقيقا ناعما. النعمة في اللغة في الأصل هي الزيادة في دقة الشيء. يقال دققت الحبوبة، أي جعلتها ناعمة وبالغت في نعومتها أو في تنعيمها. و هذا المعنى يراد به الإشارة إلى النعومة الناشئة من أشياء في الحياة، هذه الأشياء تجعل الحياة ناعمة قبال الخشونة. فالحياة ليست خشنة، ليست وعرة، ليست صعبة. من هنا استعير اللفظ، استعير اللفظ للنعم التي الله سبحانه وتعالى ينعم عليها فيها على الإنسان، استعير هذا اللفظ بسبب أن النعمة أصلها في اللغة هو تنعيم الشيء ودقه حتى يكون ناعما لطيفا، هذا في اللغة. وقال البعض هو الحالة الحسنة، النعمة هي الحالة الحسنة. هذا طبعا تفسير بمصداق من مصادق المعنى اللغوي. المعنى اللغوي يتحدث عن نعومة مقابل خشونة، والحالة الحسنة مظهر من مظاهر النعومة مقابل مظاهر الخشونة والوعورة في الحياة. وعرفا يراد بهذا اللفظ التعبير عن اللطف، اللطف الزائد. الله سبحانه وتعالى حينما ينعم علينا إنما يتلطف بنا، إذا كان اللطف من الله فهو يكون في أعلى ما يكون. في العرف يعبر عن النعمة، يراد بالنعمة يعني يعبر عنها باللطف، فيقال إن فلانا ناعما حياته ناعمة، يعني هو لطيف وحياته لطيفة، وإذا كان من الله سبحانه وتعالى فيكون أدق وأروع من كل لطف آخر. هذا المعنى اللغوي. وأيضا وقع الكلام في مصداق الذين أنعم الله عليهم. ما هو المقصود بالذين أنعم الله عليهم؟ الذين أنعمت، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ما هو مصداق الذين أنعم الله عليهم؟ توجد آية توضح ذلك، آية أخرى توضح ذلك، تقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن عرفنا الآن طريق الذين أنعمت عليهم، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم، وهؤلاء الذين ندعو أن نكون على طريقهم وعلى منهجهم. صاحب الأمثل لديه لطيفة هنا، يقول هذه الآية تقسم الذين أنعم الله عليهم إلى أربعة مجاميع، ليست الآية من سورة الفاتحة، إنما هذه الآية التي قرأتها الآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. يقول هذه الآية تقسم الذين أنعم الله عليهم إلى أربعة مجاميع: الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ويقول لعل ذكر هذه المجاميع الأربعة إشارة إلى المراحل الأربعة أو المراحل الأربع لبناء المجتمع الإنسان المؤمن المتطور. فالمرحلة الأولى تشير إلى مرحلة نهوض الأنبياء بدعوتهم الإلهية. توجد مرحلة في البشرية نهض الأنبياء بالدعوة الإلهية. المرحلة الثانية هي مرحلة نشاط الصديقين الذين يقرنون القول بالعمل ويطبقون ما يعلمون به، فيكونون قدوة للبشرية في أنهم يقولون ما يفعلون. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة مرحلة الشهداء، ونصل إلى هذه المرحلة عندما يحصل تصدي لبعض الطغاة والظلمة وخبثاء النفوس، فلا بد من يتصدى لهم من الخيرين، وتحصل عملية الشهادة والاستشهاد، تحصل عملية القتل للخيرين. فالخيرون ينهضون بوجه الطغاة والظلمة وأصحاب الخبائث فيستشهدون من أجل مبادئهم. هذه مرحلة ثالثة في حياة البشرية. المرحلة الثالثة الرابعة مرحلة الصالحين، وصاحب الأمثل يرى أنها مرحلة ظهور الصالحين في مجتمع طاهر ينعم بالأمن والقيم والمثل الإسلامية، ويعتبر أن هذه المرحلة هي مرحلة تعتبر نتيجة لمساعي البشر الخيرين، لمساعي المبذولة في طريق الخير. وربما لا نصل إلى هذه المرحلة عندما ينعم المجتمع بأناس صالحين يزرعون مراحل الجهاد السابقة، ربما يكون ذلك في زمن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه. الآية التي بين أيدينا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هي بمعنى إن الله يعلم الإنسان الدعاء، يعلم المؤمن، بمعنى إننا في هذه السورة في سورة الحمد الله يعلمنا أن نطلب منه لعشر مرات في اليوم أن يجعلنا في خط هذه المجاميع الأربع، يجعلنا في هذا الخط، في خط الأنبياء وفي خط الصديقين وفي خط الشهداء وفي خط الصالحين. وعندما يدعو الإنسان إلى ذلك لا ينبغي أن يتوقف عند مرحلة الدعاء. متى يدعو الإنسان بشيء نحتاج إلى عدة مراحل. أولا يعرف أن هذا الشيء خير له، هذه مرحلة وايد مهمة، هذه مرحلة وعي عالية. فإذا عرف الإنسان أن الخير كل الخير في طريق أولئك، هذا بعد عقادي رائع جدا نتعلمه من سورة الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إذن وعي عالي أني لن أصل إلى الله إلا من خلال اتباع طريق هذه المجاميع الأربع، هذا مهم جدا. فإذا ليس فقط الله سبحانه وتعالى يعلمنا الدعاء، وإنما يعلمنا ضمنا إن الخير كل الخير اتباع هذه المجاميع الأربع. هذا واحد، نعرف الخير في هذه المجاميع الأربع. جيد، عندما أدعو الله أن يوفقني لهذا الطريق، هذا يعني أني أعرف حقيقة هذا الطريق، ماذا في هذا الطريق، ما هو منهج أصحاب هذا الطريق، وأنا أدعو الله أن أتبع هذا المنهج. هذا شيء مضاف عملي سلوكي، أن الإنسان يعرف منهج هؤلاء فيسير على وفق منهجهم. صراط الذين أنعمت عليهم، أعرف الذين أنعم الله عليهم أولا، وأعرف ماذا يريدون من منهج ثانيا، وأدعو الله سبحانه وتعالى يوفقني لأسير على هذا المنهج. وهذا بعد عملي رائع تعطينا إياه سورة التوحيد. بعد صراط الذين أنعمت عليهم، ثم توضح الآية الأخرى التي قرأتها، من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. سؤال، هذا ماذا يعطي؟ ما هو الجامع المشترك بين هذه المجاميع الأربعة الذين يوصفون بأنهم قد أنعم الله عليهم؟ يوجد في المجاميع الأربعة وأصحاب الجاه؟ لا يوجد. يوجد في المجاميع الأربعة أصحاب المال؟ لا يوجد. يوجد في المجاميع الأربعة أصحاب السلطة؟ لا يوجد. واضح الفكرة. فإذا هذه الآية تشير إلى أن النعمة الحقيقية التي يفترض أن يدعو الإنسان لها هي نعمة الإيمان والدين. الجامع المشترك بين هذه المجاميع الأربعة أن الله أنعم عليها بالدين بالإيمان، وأنا أدعو الله أن ينعم علي كما أنعم عليهم. فالنعمة الحقيقية إذن التي تستحق أن يتوقف عندها ويدعى لها هي نعمة الإيمان، وإلا فكل نعمة فاقدة لنعمة الإيمان ليست بنعمة، ليست بنعمة. وكل نعمة مهما كانت بسيطة ستكون نعمة عظيمة إذا اقترنت بنعمة الإيمان. عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة. الإمام شنو يقول؟ يقول أنت قد تعتقد أن هذا خير، لكن دير بالك المقياس الحقيقي ماذا بعد هذا الخير. إذا كان ما بعد هذا الخير هو النار فهو ليس الخير، وأنت تعتقد أن ما تعيشه شر وشرور، فأنت تأمل إذا كان ما بعد ما تعيشه من شرور الجنة فهذا ليس بشر. ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة. هذا البعد الأول، بعد الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا يوجد كلام أنه ما هو المقصود؟ هل المقصود كل من أنعمت عليه؟ طبعا اللفظة بما هي تدل على ذلك، لكن مصداقها الواقعي، مصداق النعمة الحقيقية فسرتها الآية الأخرى، الآية التي تكلمت عن المجاميع الأربعة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. لا نتكلم عن بعد في صراط الذين أنعمت عليهم، تكلم عن بعد إيجابي، يعني الصفة الإيجابية في هذا الصراط، ثم يتكلم عن بعدين سلبيين، أنه يا الله في طريقي إلى الخير اجعلني على طريق الذين أنعمت عليهم، لكن ابعدني عن طريق الآخرين الذين هم ممن غضب الله عليهم أو هم من الظالمين. فالبعد الثاني بعد سلبي، يعني الدعوة بالابتعاد عن طريق هؤلاء غير المغضوب عليهم. قالوا أن الغضب في اللغة ثوران الدم في القلب إرادة للانتقام، الغضب ثورة أو ثورة دموية في القلب لغرض الانتقام، وهذا المعنى لا يتصور في الله سبحانه وتعالى، لا يتصور ثوران الدم، لا يتصور في الذات الإلهية، وإنما يقصد به في الذات الإلهية الانتقام دون غيره. غضب الله يعني انتقام الله سبحانه وتعالى على مجموعة من البشر الذين توفرت فيهم ميزات جعلت الله يغضب عليهم. فالغضب هو ثوران للدم لإرادة الانتقام، ولا يتصور ثوران الدم في الله سبحانه وتعالى، وإنما يتصور فيه فقط الانتقام. وبسبب هذا الإشكال لعل البعض يرى أنه لا معنى للغضب الإلهي، لأن الغضب ثوران الدم، كما أشكل بعض الأخوة في المحاضرة السابقة. نحن للتسهيل الله سبحانه وتعالى يطلق على نفسه أنه غضوب وأنه ماكر وأنه، لكن بالمعنى الذي يناسبه لا بالمعنى الذي ينطبق على الإنسان، فيستعمل اللفظ بالمعنى الذي يناسب الله سبحانه وتعالى، كما يقال في يد الله فوق أيديهم ويما واضح معنى أنه عبود جارح، لكن هذا لا يتصور في الذات الإلهية، ليس كمثله شيء، فلا بد أن نفسر هذه الصفات مع ما يناسب الله سبحانه وتعالى. يد الله يعني سلطنة الله، قوة الله سبحانه وتعالى. أرجع، إذن في اللغة هو ثوران الدم لأجل الانتقام، والذي يناسب الله سبحانه وتعالى هو الانتقام دون غيره. وأيضا وقع الكلام في مصداق من غضب الله عليهم، من هم الذين غضب الله عليهم؟ توجد تفاسير متعددة، أشهرها أنهم اليهود لقوله تعالى وضربت عليهم الذلة، عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وأيضا البعض يدخل المنافقين والمشركين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. فيدخل البعض المشركين والمنافقين مضافا إلى اليهود. ومن الواضح هذه الروايات وإن كانت تطبق الآية على اليهود وتطبق، طبعا أقصد هذه الآراء، وتطبق الآية على المشركين والمنافقين، لكن المقصود هذا من تطبيق الكلي على مصادقه. فالمقصود كل من غضب الله عليه، وأبرز مصادق الغضب الإلهي هم اليهود وهم المشركون والمنافقون. أما الضالين، طبعا بالقراءة ما يجب في الصلاة، يعني محسنات التجويد لا تجب في الصلاة. هنا طبعا يوجد مد الضالين، لكن الواجب من هذا المد في الألف هو الذي يعطي الكلمة معناها. فإذا لم تمد كيف تقرأ؟ جاوبون، سوف لا تكون اللام مشددة. إذا ما لم تمد الألف سوف تقرأ ضالين، ضالين، ضالين غير معنى، واضح؟ بينما مد أي مد ولو بدرجة، ولو بدرجتين، فهذا يكفي في صحة الصلاة. ضالين حتى تخرج اللام مشددة وتعطي معنى الضلالة، من الضلالة. واضح ان الجواب اكو مد، بس هنا يقولون 4 درجات 6 درجات اردعبين، انه تلك محسنات تجويد، انما مطلوب المد بقدرين يخرج اللام مع التجديد ويعطي معنى الضلال. في اللغة يذكرون معنيين للضلال. المعنى الأول هو الهلاك، الضلال بمعنى الهلاك، يذكر ذلك صاحب مجمع البيان الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه. المعنى الثاني بمعنى التيه والنسيان وعدم السير في الطريق المستقيم، عمدا أو سهوا أو جهلا، قليلا كان أو كثيرا، يسمى ذلك ضلالا. فالمعنى اللغوي للضلال على الرأي الثاني هو التيه وعدم السير في الطريق الصحيح ولو عن سهو وجهل. ومن هنا يصح أن يستعمل لفظ الضلال في الموارد التي يكون ترك الطريق الصحيح بها عن خطأ وعن عدم معرفة، كما في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى، أي غير مهتد وعارف بما سوف يساق إليك من النبوة الإلهية، متحير في مرحلة من مراحل النبي، متحير لا يعرف بالضبط أنه يسار به إلى حيث الاصطفاء الإلهي. أنا لست مع الروايات القائلة بأنه حين طفي لم يكن يعرف وبالتالي راح ورقة بن نوفل وأمثال ذلك، هذا ليس صحيح. النبي عارف أن هذا نداء إلهي وأنه مرسل بالنبوة، ولا لا معنى لأن يصدق نبوته آخرون وهو لا يعرف، أرسل زوجته لآخرين حتى يعرفون ما به، هذا لا معنى. لكن أيضا كان في مرحلة سابقة ولا يعرف أنه سوف يساق إلى الهداية العامة للناس والنبوة الإلهية. ووجدك ضالا فهدى بهذا المعنى، فاستخدمت الضلالة هنا بمعنى التحير. وأيضا توجد آيات تفسر ذلك على لسان موسى، وأنا من الضالين. من الضالين شنو؟ تنبيها على أن ذلك كان منه سهوا، يعني أراد أن يقول أنا عندما فعلت ذلك كنت لا أقصد ذلك ولست متعمدا بذلك. أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى في مسألة شهادة النساء، أي إن نسيت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فالضلال الراجح فيه أنه بمعنى عدم السير على طريق الحق ولو جهلا ولو نسيان، فهو الأقرب بسبب نسبته إلى الأنبياء بنحو لا ينافي العصمة، لأنه قد يترك الأولى وقد لا يتعمد على شيء معتقد أنه صحيح في مرحلة من المراحل وليس في التبليغ وليس في التطبيق، هذا ممكن أن ينسب إلى النبي ولا أشكال فيه ولا يضر بعصمته. وأيضا ذكرت للضالين مصاديق، من هم الضالون؟ هناك من قال بأن الضالين غير المغضوب عليهم هم اليهود، وأضاف البعض المنافقون والمشركون. هنا طبعا بعض الروايات أضافت النصاب، أهل النصب، ما يغضون أهل البيت وينصبون لهم العداء. هنا في الضالين المعنى المشهور قالوا هم النصارى، هم أقل لجاجا وعنادا من اليهود. البعض لا، عندما وضع المشركون والمنافقون بعض اقتصر المغضوب عليهم على المشركين والمنافقين فقال بأن الضالين هم اليهود والنصارى، لكن جملة من التراث الديني توضح أن اليهود كانوا أشد عداوة للمسلمين وأشد عنادا ولجاجا. فنستطيع أن نعطي مفهوما لهذين البعدين، أن المقصود بالمغضوب عليهم هم المعاندون وأهل اللؤم واللجاج في طريق الحق. ونستطيع أن نقول بأن المراد من الضالين النصارى مصداق، والمراد هو كل من يخطئ الطريق ولو عن جهل. فشوفوا الدعاء إيش قد رائع، بعد يصير إلى معنى إيش قد رائع. صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بمعنى أنه يا الله اهدني إلى طريق الذين أنعمت عليهم، وابعدني عن طريق المعاندين واللجوجين، وابعدني عن الطريق الذي حتى لو كان خطاه سهوا. هكذا هو الدعاء، حتى لو كان خطاه ليس بعمد، يعني ابعدني عن الالتزام بعقيدة أو فكرة ولو لم يكن هذا الالتزام عن عناد بل كان عن خطأ واشتباه وسهو. إيش قد الدعاء عظيم بعد هذا، يعني إن الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يسير على الطريق الذين أنعم الله عليهم، بعد أيضا نكتشف طريق الذين أنعم الله عليهم أي طريق، أي طريق، يعني في بقرنة المقابلة، يعني ليس في الذين أنعم الله عليهم معاند، وليس في الذين أنعم الله عليهم إنسان قد ضل الطريق ولو سهوا وخطأ. شايف يعني شلون طريق الذين، صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ غير المغضوب عليهم، يعني الذين أنعم الله عليهم ليسوا من المغضوب عليهم وليسوا من الذين اختاروا فكرة ومفهوما ولو خطأ. هذا الدعاء قد راتب بعد يكون ويكرره الإنسان 10 مرات ويستحضره في 10 مرات، يستحضره أنه يا الله وفقني ألا أتبع من كان معاندا لأجل مصالح ما، ولا تجعلني ممن أتبع من كان مخطئا في فكرته ولو كان مخلصا وليس معاندا وليس لجوجا وليس لئيما حتى لو كان ليس مخطئا. وهناك تفسير آخر قريب من هذا التفسير الذي لكن للتنضيج أكثر. هناك تفسير يقول إن الإنسان حالات ثلاث لكل إنسان. الأولى حالة الاستقامة ويكون فيها في موضع الرحمة الإلهية والنعمة الإلهية وفي طريق التكامل إلى الله صراط الذين أنعمت عليهم. هذه مرحلة من مراحل الإنسان أن الإنسان يكون في موضع النعمة والرحمة الإلهية. الحالة الثانية حالة التمرد على الله سبحانه وتعالى، حالة العناد مع الله سبحانه وتعالى، حالة أن الله يقول ويعتقد أن الإنسان يعتقد الإنسان أن عنده الحكمة وما يقوله الله ليس صالحا للوقت أو للزمان أو للظرف وما إلى ذلك، حالة التمرد على الله سبحانه وتعالى. ويكون الإنسان في هذه الحالة في موضع الغضب الإلهي، حالة العناد واللجاجة. الحالة الثالثة حالة التيه الذي لا يعرف به الإنسان الطريق المستقيم، وهذه الحالة هي حالة الضلال مقابل حالة الغضب الإلهي. ومع أن لفظة الضلال قد تستعمل في كل خروج عن الاعتدال لكنها في الآية الكريمة استخدمت بمعنى الخروج عن المجموعة المتصفة بالتمرد، وأيضا هي ليست من الذين أنعم الله عليهم بقليلة المقابل، وحينئذ فهي تعني بالآية تعني أنهم التائهون المتحيرون الذين لم يعرفوا الحقيقة ولو ليس لم يكن ذلك عن عنادهم. وحينئذ كأن الآية الكريمة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كأن الآية الكريمة يعلم الله فيها يعلم الله فيها الإنسان أن يطلب منه أن لا يكون منحرفا انحراف أولئك المتمردين المعاندين، وأن لا يكون منحرفا انحراف الضالين ولو كان ذلك الانحراف ليس عن عمد. هذا المعنى بعد التدقيق، يعني الإنسان يعرف أنه قد يكون في إحدى ثلاث حالات ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبقيه في الحالة الأولى، أن يجعله يوفقه للحالة الأولى هي حالة الذين أنعم الله عليهم مقابل الحالتين الأخريتين حتى حالة عدم العناد وعدم اللجاج. يبقى سؤال، لماذا صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، لماذا لم يقل الله سبحانه صراط القرآن مثلا، صراط الله مثلا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الله صراط القرآن صراط الدين، لماذا قال صراط الذين أنعمت عليه؟ بعبارة أخرى قد يقال كما يقال أنه حسبنا الله، حسبنا كتاب الله، فهو تبيان لكل شيء. فمن المحبول جدا أن نقول في هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم صراط القرآن لأن فيه كل شيء. لماذا الله سبحانه وتعالى قال صراط الذين أنعمت عليهم؟ فنقول مع أن القرآن أحد المصدرين الأساسيين في الإسلام اللذان هما القرآن والسنة الشريفة، لكن القرآن لوحده ليس بكافٍ، ليس بكافٍ. القرآن فيه من الآيات ما هو مجمل يحتاج إلى توضيح. يد الله فوق أيديه من أمر الإنسان، ما هو المقصود باليد؟ فيه ما هو مطلق يحتاج إلى تفصيل. أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ لم يذكر ذلك في القرآن. والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كيف نحج وما هي الاستطاعة؟ لم يذكر ذلك. إذن القرآن وحده ليس بكاف، لكن طريق الذين ساروا على هدى القرآن ماذا يعني؟ لأنهم ملتزمون بالقرآن ويفصلون ما أجمل علينا فيه ويوضحون ما لم يكن واضحا فيه، فهو الطريق المتبع. القرآن لوحده غير كافٍ. يعني بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى أراد أن يعلمنا أن ندعو إلى طريق يشمل الأمرين المصدرين. ولو كان قد قال القرآن لوحده غير كافٍ، بينما حينما قال الذين أنعمت عليهم فهو يشمل القرآن، لأن طريق الذين أنعم الله عليهم من ما هو؟ هو طريق القرآن، مضافا إلى توضيح القرآن، تفصيل القرآن، بيان القرآن وما ذلك. بعد أيضا القرآن مفاهيم والدين مفاهيم، والمفاهيم لا تصنع حضارات ولا تصنع أمم. بما هي مفاهيم لوحدها؟ المفاهيم الحق تحتاج إلى تطبيق الحق، ترسيخ للقيمة من خلال التطبيق. والذين أنعم الله عليهم هم قدوات على الطريق، هم قدوات معصومة على الطريق. ما يكفي بعد أن يقول القرآن لوحده. الإمام الحسين ونحن نعيش ذكراه، ما الذي فعله؟ نهوى لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سؤال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألم يوضحه الرسول ككلمات وروايات وكتطبيق من قبله؟ أوضحه الرسول، لكن رأى الإمام الحسين أن هذه المفاهيم باتت فكرية فقط، لم تنزل إلى الواقع، تحتاج إلى تطبيق، وقد تشوه أن بقيت فكرية فقط، قد تشوه. قد نقول أن الكلمات والروايات لا تشمل مثل هذه الحالة. صحيح يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس مو إلى حال تصل أن تسبى عيالي، ومو إلى حال أن تصل إلى أن يرص صدر القائد المحصوم، مو إلى هذا الحال، ومو إلى حال أن يجب الأمر بالمعروف مع أن لا أنصار لديه. قد هكذا هو الآن الإمام الحسين قد ناهض ونحن نجد ألف تبرير وتبرير. الإمام الحسين أراد أن يطبق ذلك، لذلك أنا سميته قلت أن حركة الإمام الحسين استهدفت ثلاثة أمور، واحدة منها ما أتكلم عن الأمور هي إنزال المفاهيم الفكرية إلى أرض التطبيق، ترسيخها. فالصراط الذين أنعمت عليهم، هؤلاء أمامي أنوار، قد طبقوا تلك المفاهيم، فلا تبقى المفاهيم بما هي مفاهيم. أكو بحث عند مالك بن نبي الله يرحمه، عالم اجتماع جزائري، يقول الأفكار على نحوين، مجردة ومجسدة. طبعا هو يعكس المصطلح، أنا راح أكسب لتوضيح، هو يقصد أنا أجيب المصطلح بس هو يقصد معنى المجردة أن تبقى أفكار بما هي أفكار، والمجسدة تطبق بأفعال على أرض الواقع. الأفكار المجردة بما هي مجردة قد تنتهي بموت أصحاب الأفكار، في رؤوسهم وعقولهم تنساها الناس، لكن التجسيد العملي والتطبيق للأفكار لا ينسى، لا ينسى، يظل في الذاكرة، تظل أحداث هذا التجسيد في الذاكرة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله نسألك بحق محمد وآل محمد أن تجعلنا في طريق الذين أنعمت عليهم، على منهجهم، على خطاهم، قولا وفعلا، وأن تبعدنا عن طريق المعاندين اللجوجين المغضوب عليهم، بل وحتى التائهين المتحيرين الذين لا يعرفون على أي هدى يسيرون، فإن ذلك لا ينال إلا بتوفيقك. صلوا على محمد وآل محمد. الله.